إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. عندما يجتمع السحر بين التنورة وقصر ثقافة الغوري في قلب قاهرة المعز، في هذه الليلة معنا فرقة التنورة للفنون التراثية. عن بداية تكوين هذه الفرقة واختيار مقرها في هذه المنطقة التراثية السياحية بمنطقة الغورية بشارع الأزهر، اسمحوا لي أن أبدأ أولا بمدير هذه الفرقة الأستاذ محمود عيسى. أستاذ محمود، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. يا أهلا بك وبالسادة المستمعين في وكالة الغوري للتراث. كما بدأت وكما استألت في المقدمة، متى بدأت في تفكير تكوين هذه الفرقة أولا، وعلى أي أساس نمت هذه الفكرة لدى حضرتك؟ الحقيقة الفكرة دي كونها الدكتور صلاح عناني، كان مدير قصر الغوري في هذا الوقت عام 1988، وهو له السبق بأمانة، هو الوزير فاروق حسني صاحب الفكرة، واللي نفذها الدكتور صلاح عناني بمجموعة من الشباب أو مجموعة من الناس اللي كانوا محيطين بقصر الغوري التراث، اللي هم من أصل هذه الفنون، اللي تعلموا الفنون دي من أهليهم، من الوالد ومن الجد، واستمروا فيها، بدأ يكون الفكرة. فهي الفكرة كونت نفسها من الرعيل الأول، كانوا تقريبا 11 عضو. يعني انتقلت إليك إدارة هذه الفرقة منذ متى؟ هو البداية الفرقة كانت 88، أنا من سنة 1990، بعد سنتين كنت بالضبط مشرف فني بأساعد الدكتور صلاح عناني في قصر الغوري في هذا المجال، واستمرينا مع بعض كأسرة حقيقة، وده كان هدفنا، أن يبقى كلمة فرقة تعني فرقة، والفرقة أسرة. وعملنا ملامح وعملنا سيستم وعملنا اتفاقات وعملنا أصول، وبناء عليه الفرقة حقيقي الرعيل الأول هو صاحب هذا المدخل للفلكلور المصري، لأنهم أدخلوا فن التنورة الفلكلور المصري من باب الظاهرة وليس باب الموروث، أي لم تكن التنورة في الموروث المصري. والدليل أن احنا النهاردة كل فرق مصر فيها تنورة، كل الأفراح فيها تنورة، كل الأماكن السياحية فيها تنورة، دخل هذا الشكل مؤخرا. بالضبط. أستاذ محمود، اسمح لي، وحضرتك كنت شاهد عيان منذ بداية تكوين هذه الفرقة وبداية نشأتها وتكوينها وإلى الآن بعد مرور كل هذه السنوات، هل إقبال الجمهور في داخل المسرح لمشاهدة الفرقة كما هو، أم هو في تزايد، أم أن الأعداد في قلة؟ الحقيقة هو طبعا دراسة هامة جدا. كان في الأول الأجانب هم 90% من اللي بيحضر العرض كانوا أجانب، ومن وراء استمرارية العرض والاحتفاظ بمواعيده وتحت أي ظرف، يعني حتى لو الفرقة بتاعتنا سافرت برة في مشاركة لازم بقى في جزء بيقدم العرض، ولو احنا برضو بنشارك في برامج وزارة الثقافة او الهيئة العامة لقصور الثقافة او في اي محافظة من المحافظات برضو فرقتنا قائمة في مواعيدها. فهنا احنا ثبتنا معاد للجمهور، احترمنا الجمهور بحيث ان احنا نثبت له معاد ايا كانت الظروف، احنا قائمين سبت واثنين واربع في المكان اللي بنعرض فيه حتى لو شاركنا بره او خلافه. من التطور واستمرارية العرض الحقيقة بدأ المصريين يتواجد. الحمد لله وصلنا دلوقتي للتسعين في المية مصريين والعشرة في المية أجانب. فده سعيد إن الأقبال من المصريين أكثر جدا من كنت بزعل جدا والله. صحيح التانية كان بتحقق مكاسب كبيرة، الناس الأجانب يعني ليهم طريقة في الاحتفال وفي الدعوات كمان بيدعونا برا كتير. ما خلناش مشكلة فنية توقف في هذا الموضوع، قدرنا بالعرض ده نقدر نقدمه في خمس دقايق ونقدر نقدمه في سبع دقايق ونقدر نمدهم في 12 دقيقة أو في 15 دقيقة أو في 40. المشاركات الخارجية علمتنا ده، وقدرنا نوصل نظبط الموسيقيين كل الموسيقيين حقيقة، لأن الراقصين موسيقيين في الفرقة دي برضو لسه هنوصل ليها، أن الراقص موسيقي لابد أن يكون موسيقي، لابد أن تفهم الإيقاع، لابد يكون فاهم الريتم حتى لو لم يعزف بنفسه. بالضبط، عادل بيسلم الراقص لبتاع الإيقاع يوزن إيقاعه الأول بتاع الحانة قبل لا يطلع على المسرح وقبل لا ياخده، لازم يكون فاهم موسيقى. ليه؟ لأنه بتحصل المواقف على المسرح، احنا بندين حرية للفنان التلقائي على المسرح بس في إطار الفورم، يعني ما يخرجش عن الفورم. لكن أضاف، لو احنا شفنا انها في النسيج بنأكلها اوكي وتستمر، لو مش في النسيج بتقف. العرض طور نفسه من خلال أعضائه وكون أجياله من خلال أعضائه. يعني احنا الحمد لله الجيل الأول علم جيل تاني، وبقيوا الاثنين على المسرح الأستاذ والتلميذ، وعلموا جيل تالت الأستاذ والأجيال كلها على المسرح، ما بقيش الأستاذ تحت والتلميذ فوق، لا الاثنين واحد. يعني الحقيقة أستاذ محمود حديث حضرتك بأن كل أعضاء الفرقة نجوم على خشبة المسرح بيجعلنا جميعا في تشوق إلى التعرف على باقي أعضاء هذه الفرقة، يعني هذه الفرقة التراثية الفنية المتنوعة، خاصة عندما نعرف أو عندما علمنا من حوار حضرتك بأن أفراد الفرقة من راقصين وموسيقيين وعازفين ومنشدين تلقائيين، يعني تعلموا هذه الفنون عن الأباء وعن الأجداد، هكذا توارثوها كما حضرتك ذكرت. لو بدأت بالإنشاد الديني محور وبداية هذه الفرقة الموسيقية التراثية. شيخ سعيد الموجي، شيخ سعيد الموجي برحب بحضرتك. الله يرحب بك استاذ الكل، كل سنه وحضرتك بخير. حضرتك طيبه وبخير وسعاده ان شاء الله. الانشاد الشعبي المصاحب للفرقه الموسيقيه التراثيه، هل بيعتمد على التلقائيه في الاداء ام بيعتمد على المخزون والحفظ للتراث الشعبي الموجود في هذا الفن؟ هو حضرتك دي التنوره الصوفيه يعني ملتزمه بمنشد ديني، فده بيبقى تلقائي، وبعد برضه حافظ من بعض الكتب ديوان المنشدين، فبيبقى هي نمره كلها يعني سلم واستلم، يعني ما خرجش عن اطار الشغل الصوفي بتاعي غير الشعبي. يعني ده التنوره الصوفيه، وانا منشد ديني وليا ثلاثه برضه اخواتي منشدين دينيين، فكل واحد له اداؤه في شغله، ولازم انشاد ديني غير بيبقى صوفي واستعراضي. الصوفي ما بيتقالش في الاستعراضي، اللي هي الفقره الاولانيه خالص مع فيها تنوره واحده بس، دي الفقره الصوفيه. اللي هم فيها ثلاث تنوير ده الاستعراضي، فانا كمنشد ملتزم بده وده، بس لا ده يتقال مكان ده ولا ده يتقال مكان ده. شيخ سعيد، في الاداء الصوفي اللي حضرتك ذكرته اعتقد ان هناك حاله من الوجد بتنتاب حضراتكم اثناء هذا الاداء، وبيحدث على المسرح ما يسمى بالدراويش، بتنفصل تماما عن الجمهور الموجود داخل المسرح، وبيكون في حاله من الوجد كما ذكرت موجودة مع الفرقة الموسيقية ومع آلات العزف الموجودة. هذه الحالة بتحصل عليها بعد قد إيه من وجودك على خشبة المسرح بيحدث هذا الاندماج وهذه الحالة من الوجد الصوفي؟ حضرتك طبعا احنا بشر، وطبعا ده بيبقى مثلا على حسب المود، بمعنى انا مثلا يعني كل انسان برضو يعني في مشاكله فيه بس بيحاول على قدر الامكان يترك ده كله ممكن في ابتداء الشغل، فده بتبقى حاله بقى ايه عطاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين اللي بيطلع من القلب يوصل للقلب. ما ينفعش اقول يا ليل لو فيها يا ليل يا ليل، هل يسوي اللي فاتت زي دي؟ اكيد لا. فبيطلع من القلب، انت بتعملي اللي عليكي والعار ربنا هو اللي بيكون. شيخ سعيد لو سمحت لي ونحن ما زلنا في بدايات هذه الصحرة وهذا اللقاء، لو افتتحنا هذه الليلة بإنشاد ديني هقول شرح إن شاء الله ونخش الذكر. والله يا زين أنا نخل القلب والظالم والله يا زين أنا نخل القلب والظالم وامدح جمالك يا نبي وامدح جمالك يا محمد حدى أهل العلم والضال جزع النخيل يا نبي حن لك وتطالك جزع النخيل يا نبي حن لك وتطالك والشمس ما أشرقت إلا على جانب وسن لينا السنن بالحكمة والتشريع واللي يطيع الرسول يبقى عطاء الله Yeah. سلامي على محمد عليها أفضل الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسنتم أداء، واسمحوا لي أن أنتقل سريعا إلى فكرة أخرى موجودة أيضا على خشبة المسرح ومحور أساسي موجود ربما ذكره مدير الفرقة الأستاذ محمود عيسى، وهو فن التنورة. رقصة التنورة الحقيقة كان بيعتقد أو كان الجميع بيتصور بأن راقص التنورة أو اللفيف حول نفسه كما يسمى أو بيذكر اسمه وهو مرتدي لألوان الطيف المختلفة بأنها فكرة ترفيهية وانتهى الأمر، يعني يسعد بها الصغير والكبير وانتهت الفكرة. لكن الحياة اتضح أنها بترمز إلى رمز إسلامي صوفي ولها رمز فلسفي. أستاذ هاني أمين، لفيف تنورة بالفرقة التراثية هنا بالغورية، أولا لماذا اخترت رقصة التنورة ومن أين تعلمت هذا التعبير الحركي؟ احنا اصلا من مناطق شعبيه، كانت بتولد فيها الزار وبتوع الذكر وبتوع الموالد، وكان فيهم ناس بتوع تنوره اتعلمنا منهم التنوره وبدانا نشتغل معاهم في الموالد وفي الافراح وفي اعياد الميلاد وفي كل ما يلزم الناس اللي بتحب التنوره. ليه التنوره اصلا كان زمان كان برضو ليها شهره وكانت ناس معروفين وكانت بتطلب بالاسم. فرقه التنوره كانت اسمها فرقه ابو الغيط، كان شعرها طويل وكانت لسه جاليب الملونة والتنورة، وكنا نروح نعمل الزفة أو الموكب بتاع المولد، نبتدي من أي مكان، مثلا كان مولد الحسين أو مولد السيدة زينب كنا بنشارك في هذه الموالد، كنا نمشي في الموكب مسافات طويلة، وكان لها زهوة وكان لها بهجة وكان لها فرحة عند الناس، وكنا احنا بنسعد طبعا الناس بتلف حوالينا وكان بيتحب يتفرجوا على لفيف التنورة. حضرتك بقالك قد ايه بتمارس هذه المهنة؟ انا بلف التنورة وانا عندي 15 سنة، الإتقان بتاعها الصح 15 سنة، وتعلمتها في شوارع مصر وكانوا مسمينا فرقة الدرويش لغاية ما وصلت إلى وكالة الغوري. الرمز الفلسفي والإيحاء الإسلامي الصوفي الذي هو الأساس وراء لفيف التنورة، لو حضرتك فسرته للمستمع الكريم، يعني إلى ما ترمز هذه الرقصة أو لفيف التنورة؟ ولكن لفيف التنورة ده موهبة من عند الله، وبعدين دي حالة روحانية، فلسفة روحانية. بس أنا لاحظت حاجة أستاذ هاني، يعني واسمح لي حتى لو في فاصل قصير بتستوقف خلاله الفرقة عن العزف ثم تستأنف العزف مرة أخرى، بلاحظت أن لفيف التنورة لا يتوقف حتى لو أبطأت أو يعني بدأت حركته، لكن لا يتوقف عن اللف، لأن احنا أصلا بنعتمد على الريتم البطيء السريع السريع البطيء حسب الحالة وحسب المنشد معانا، والإيقاع والمزيكا هم اللي بيدوا الإحياء وبيدوا الروح لفيف التنورة. امتى المنشد بيقول حاجات تخليه يبقى عايش مع الإنشاد، لأنه هو أصلا بروح معهم، كأنه روح طالعة وروح نازلة تصعد وتهبط. لغاية النهاردة أنا يعني سن 15 سنة 58 سنة النهاردة وأنا بلف تنورة. ربنا يديك طولة العمر والصحة أستاذ هاني أمين، لفيف تنورة بالفرقة التراثية. بشكرك شكرا جزيلا. وكل سنة وحضرتك بخير. كل سنة طيبة وكل مستمعينا بخير بسلامة بإذن الله. الأستاذ تمير سعيد، حضرتك من العازفين داخل الفرقة على آلة الربابة واللي سمعناها منذ قليل مع الشيخ سعيد سعيد المونجي. في البداية برحب بحضرتك وكل سنة وانت بخير يا فندم، وحضرتك طيبة ومرسي على البرنامج الجميل بتاع حضرتك والله، واحنا سعداء حضرتك معنا. والله أنا سعيدة بوجودي معاك وبالحالة الجميلة اللي أنا حستاها معاك، بس هو اسمح لي عايز أسأل اختيار آلة الربابة، هل العازف بيقدم على كل الآلات الموسيقية قبل أن يتخصص ويختار آلة بعينها، ولا بيبقى فيه حب من البداية تجاه آلة معينة فهو بيبقى داخل على الآلة دي منذ البداية؟ لا يا حضرتي، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بداية تبدأ من طريق الحب، لأن لازم يحب الآلة نفسها، عشان يحب الآلة يقدر يتقن فيها ويقدر يطلع إحساسه فيها، من غير طبعا ما يكون يعني ده الموضوع ده تبقى في حاجة تانية. لازم يكون عنده إحساس وحبيبها، عشان يعني هو طول ما حبيبها طول ما يبقى فيه إنتاج عنده. وبعدين آلة الربابة آلة يعني مش آلة بسيطة جدا، مش صعبة. إصدار الصوت فن برضو منها، وطبعا يعني مش أي حد يمسك الربابة ويمسك العصاية بتاعتها يقدر يطلع الإيقاع. ترجع لحضرتك لإمكانيات العازف اللي هو بيعزف على الآلة. أنت ممكن تكثر من تدريباتك حتى الذاتية بينك وبين نفسك علشان تبدع ما هو أكثر على هذه الآلة، يعني أكثر من المعتاد؟ لازما لازما أمارسها على طول، يعني نخلص شغل هنا ممكن نروح البيت او نخلص شغل هنا يعني حتى بعيدا عن التدريب الخاص بالفرقه. لازما ان بعدنا عنها ديت يعني هنتعب لان دي تمارين. وبعدين دي زي ما قلت لحضرتك برضه في بدايه الكلام لازم انا حاببها يعني هنا همسكها في الشغل همسكها لما اوظف في البيت برضه وانا قاعد همسكها شويه نص ساعه ساعه ودي تمارين ليا وبحسن ليا وافاده ليا. ممكن تخرجك من حاله موجوده في الحياه من ضغط عمل او من حاله مزاجيه ممكن تكون مؤثره عليك لان هي بتفرح معايا وبتزعل معايا وطبعا انا يعني بكون زعلان اعبر عن يعني انا مثلا واحد متضايق او زعلان من حاجه مثلا في دماغي ممكن اعزف الرباب بص الاقي احساس كده طلع يعني ايه حاجه كده يعني حزيني قاعد مبسوط وفرحان يعني حاجه تقسيم ليا برضو الفرايح الحاجه اللي هي الحلوه يعني ايه تشجي. بس يعني شوقتنا ان احنا نعرف او نسمع منك الاله اللي بتوصف حالتك طبعا. يعني تقريبا انت روح واحده طبعا زعلان هي زعلانه فرحان هي كمان فرحانه بالزبط. طب انت حالتك ايه دلوقتي انا سعيد جدا جدا قاعد مع حضرتك والله ربنا يخليك والله يعني الاله بقى تطلع لنا ايه ان شاء الله اللي تحيدك تمر بيه. لا الامر لله. انت تختار لنا ايه على ذوقك تعزف لنا بآله ربابة دلوقتي؟ عاوز اسمع تسمه حلوه ماشي تحت امرك. عايز اسمع حاجه لست ام كلثوم معايا برده هاديه صغيره كده تحت امرك. في حاجه لام كلثوم طبعا اختار لنا ايه من حاجه كده غني لي شويه شويه او اي حاجه يعني ايه طب تمام أحسنت يعني لا أحسنت الأداء يعني أعتقد أن حتى الحالة الطربية خرجت من ربابة. يعني هل هذه الآلة فعلا آلة طربية؟ كده أنا ممكن يعني يكون سمعت حدك برضو يعني حاجة فريحي ممكن أسمع حدك حاجة صغيرة برضو كده حزين زي تفضل حزين يعني إيه تسيمة صغيرة كده صابة حاجة بتقول إيه أداء يعني وتنفيذا على هذه الآلة. وبالفعل هي آلة معبرة عن أي حالة ممكن الإنسان بيشعر بها. أستاذ سمير سعد عازف على آلة الربابة بالفرقة التراثية بشكرك شكرا جزيلا ومزيد من النجاح والتألق في الفرقة إن شاء الله. على ذوق حضرتك ربنا يسعد على اللقاء الجميل دوت وأنا سعيد إني قاعد مع حضرتك والله. أنا أسعد ربنا يبارك كل عام وحضرتك طيب يا فندم. أنتقل لي آلة موسيقية أخرى ربما هي شبيهة بالمزمار. اولا نتعرف على حضرتك. فارس جمال. استاذ فارس اسم الاله ايه اللي حضرتك بتعزف عليها؟ دي اسمها سلميه. سلميه هي شبه المزمار يعني بتعد من الات النفخ اعتقد ولا حضرتك ممكن توضح لي؟ الات نفخ. الات النفخ من اصعب انواع الالات اللي ممكن تعزف او تمارس داخل الفرقه الموسيقيه ولا هي اله سهله؟ لان انا اتصور او اعتقد انها لابد ان تعتمد على قوه وطول النفس، أم أن كثرة التدريب هو ما يساعد العازف على إتقان آلة النفخ؟ حضرتك يعني المزمار بيختلف عن الآلة ديت، لأن ديت 6 مقامات، المزمار بيبقى حضرتك كذا مقام، فالمزمار بيبقى عليه حاجات تختلف عن الكوانين. عرفت من الأستاذ سمير اللي سبق حضرتك بالعزف على آلة الربابة إن الآلة بتعبر عن حالته. طبعا. إزاي الآلة بتاعتك بتقدر تعبر عن حالتك، أو إزاي بتقدر تطوعها للحالة اللي أنت بتمر بيها؟ طبعا آلة حزينة، يعني هي تشبه الناي، آلة حزينة. قولي إزاي الآلة دي حزينة؟ لا أنا ممكن أسمعك يعني. نعم اتفضل. أنت تعبين، بس أنا عايز أقولك أن أنا تمنيت لو طال هذا الإحساس لبراعة الأداء وحسن التعبير، جذبتنا لهذه المنطقة. ربنا يرحمه بقى عمرهم شاهين، الله يرحمه، راجل عازف كولا شاطر، ربنا يرحمه ولا علمني هم حطك على الطريق الصحيح. الحمد لله. تعزف لنا إيه بقى قبل ما تمشي وتسيبنا على القولة؟ أعزف نقول لك للنبي إن شاء الله. كل سنة حضرتك بخير، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. انتقل بالميكروفون إلى آلة أخرى، آلة الحانة، إحدى الآلات الموسيقية العازفة داخل الفرقة التراثية هنا بأوكلة الغوري، وعازفها الأستاذ صابر رمضان. أولا برحب بحضرتك وكل سنة حضرتك بخير. كنت طيب يا فندم، وإحنا سعداء بلقاء سيادتك. يعني آلة الحانة لو عرفتها للمستمع الكريم ومدى أهمية هذه الآلة في فن الإنشاد الموجود داخل الفرق. آلة الحانة من الآلات اللي هي الإيقاع، بس بتختلف إن هي الطقم بتاعها اللي هو ده صفيح. صفيح ده عشان بيدي حلقة، يعني تعتبر من الشجن مع الذكر بالظبط. ستستبر آلة الحانة حضرتك بتعزف عليها بقالك قد إيه؟ أنا بعزف عليها وأنا عندي حوالي 16 سنة، لأن والدي أساسا بتاع ذكر، منشد ذكر، اتعلمت الحانة واشتغلت معاه في الذكر لحد ما سنة 88 انضمت لفرقة التنور. يعني حضرتك موجود في الفرقة منذ إنشاء مع الراعي القديم الأستاذ عادل الأستاذ محمد يوسف، وفي برضو زميل لنا الله يرحمه اسمه الأستاذ أحمد الحلواني، هو اللي جابني في الفرقة، هم يعتبروا العشر الأوائل في الفرقة. أستاذ صابر، ممكن حضرتك تعزف لنا حاجة بآلة الحانة؟ نسمع لك حاجة من الشغل يعني. احسنت استاذ صابر. اصل هي الايقاع ده بيختلف مع الشغل، مع الشغل اكيد. انا بس في محاوله منا لتوصيل المستمع الكريم بالظبط كده. استاذ صابر رمضان العازف على اله الحانه الفرقة التراثية بوكالة الغورية، كل الشكر لحضرتك، وبتمنى لك مزيد من النجاح والتألق بمشيئة الله، وكل سنة وحضرتك بخير. وانت يا فندم وكل المستمعين بخير، واحنا سعداء بلقاء سيادتك. انتقل بالميكروفون إلى آلة أخرى، وأعتقد أن الطبلة بتلعب دور كبير في الإيقاع الموجود داخل الفرقة، وبتصور أيضا أن العازف عليها عندما يكون محترفا بيكون الإيقاع أكثر تميزا. أستاذ حافظ محمد عازف على آلة الطبلة بالفرقة التراثية بوكالة الغورية، حضرتك تتفق معي في هذا الرأي؟ طبعا أنا بتفق مع حضرتك، لأن الإيقاع هو أساس العمل، أساس الشغل، هو اللي بيحرك الراقصين، وهو اللي بيحرك التنورة، وهو اللي بيحرك كل حاجة، فبيسمى العازف ضابط إيقاع، فهو اللي حاكم كل ده، فباخد الشغل. طبعا بيبقى في حاجات متفق عليها بيني وبين الراقص، او بيني وبين التنوره، او بيني وبين العازف، بنبقى متفقين على شيء بنعمله وبننفذه مع بعضينا، بس طبعا هي الاساس اللي هي الايقاع اللي ماسك كل الشغل. يعني الايقاع اللي احنا ذكرناه ده اللي بيلعب دور كبير قوي مع الفرقه، اعتقد انه لو انفصل حتى لوحده باداء منفرد بيكون قادر على استعراض امكانياته، بيكون طبعاً قادر على تعبير عن اللحن الموجود أو الحالة اللي موجودة على خشبة المسرح. لأي مدى بيكون إتقان هذا الإيقاع والحياة بالأخص لآلة الطبلة؟ هل هي حب ولهذه الدرجة بيكون الإتقان عليها ودرجة الإيقاع، أم أن كثرة التدريب عليها أيضا هو ما يتيح هذا التمكن من الإيقاع عليها؟ لا، حضرتك عملية بتبقى عملية حب. يعني انا من صغري انا بلعب ايقاع. بقالك قد يعني ايه في الفرقه استاذ؟ انا من 93 وانا موجود في الفرقه. انا اعتبر الجيل الثالث، كان طبعا في عمالقه قبل مني طبعا موجودين قدام، بس طبعا الفضل طبعا لربنا الاول الاستاذ محمد يوسف، وطبعا يعني الحمد لله حبيت الحاله وحبيت الشغل، وبقيت يعتبر حاليا الطبال الاول في نمره الصوفي موجود في قلب المسرح، فالحمد لله رب العالمين. يعني تختار لنا ايه في العزف على آلة الطبلة، او يعني عزف يميز ويبرز مدى الايقاع اللي حضرتك بتتمكن منه من خلال الايقاع على الطبلة، ممكن تعزف لنا ايه؟ والله احنا طبعا عندنا بالنسبه للشغل في اركان بنقولها، بس انا الحاله اللي انا حبيبها ان انا بطبل شغلي في الصوفي اثناء التنوره الصوفيه. طب ورينا بقى العزف الفردي ده بيعمل ايه. أحسنت أستاذ حافظ محمد عازف على آلة الطبلة، أشكرك شكرا جزيلا وأحسنت، ومزيد من النجاح والتألق في العزف على الطبلة، العزف الصوفي كما حضرتك ذكرت. بالضبط، مرسي جدا، وكل سنة وانت طيبة، وإحنا طبعا سعداء أن أنت موجودة، وبنشكر كل المستمعين. أنتقل إلى عمود آخر من أعمدة فرقة التنورة التراثية بوكالة الغورية، الأستاذ محمد يوسف، وهو من الجيل الأول لإنشاء الفرقة التراثية منذ الثمانينات، وشهد له الجميع من أعضاء الفرقة بأنه أستاذهم في التعلم على الآلات ومساعدهم الأول في إتقان العزف على الآلات. أولا برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. شكرا طيب يا فندم، ومستمعين بخير. حضرتك عازف على أستاجات، وعازف على الحانة، وعازف على الطبلة، والأساس لحضرتك؟ الأساس لحضرتي حاليا دلوقتي الصاجات. الصاجات. آه. لكنك أتقنت العزف على كل الآلات إن شاء الله، الحمد لله. ولماذا كان استقرار حضرتك الأكثر متعلق بالصاجات في النهاية؟ لا، أنا في الآخر يعني بقى موجود عازفين كتير، علمت عازفين كتير، ف خاص بقى مع كبر السن. انا طالع السنه دي معاش الحمد لله. يعني انت ما زلت ما شاء الله يعني حتى هذه اللحظه على خشبه المسرح بتتقن العزف والتحرك على المسرح، بالتاكيد هيكون ليك وجود شرفي وتدريبي ايضا. الحمد لله دي ترجع بقى للاداره عندنا، اذا كانوا حابين ان يكون انا موجود كمدرب اهلا وسهلا، او مشرف معاهم يمدوني مثلا سنتين ولا حاجه، سنه ولا حاجه، دي حاجه ترجع لهم. لا مش انا الحمد لله على كده اختم حياتي باللي انا عملته. الحمد لله. استاذ محمد، اللعبه بالسجاد والايقاع بالاصابع وفقط يعني، والريتم السريع والبطيء في نفس الوقت، يعني كلاهما صحيح وكلاهما بيلعب الدور مع الايقاع ايا كان ايقاع الفرقه، الى اي مدى بيتم اتقانه من خلال السجاد؟ هقول لسيادتك حاجه، اساس السجاد اله ايقاعيه بس فيها بركشه شويه، فيها صوت عالي لانها اله نحاسيه، بس هي اساسا اله ايقاعيه تقول كل الارتام. اي عمل بدون ايقاع يختلف. صحيح. يعني طب المدرب الاول لحضرتك لهذه الاله بيكون مين؟ او ده حب ايضا؟ لا، مدرب الاول لحضرتي ولحضره اخويا عادل اللي هو العازف السجاد والراقص الماهر اللي عندي اللي هو النجم اللي عندي. ابويا، وقبل ابويا كان جدي بنفس الاله. انا ابويا الله يرحمه كان بيعزف سجاد وكان طبلة وحانة وكان لافف بيلف تنورة. كان فنان شامل متنوع. وكان عازف كولا كمان. يعني كان وجيد الإحساس على العزف كله، على كل هذه الآلات، على كل هذه الآلات. والدي الله يرحمه كان فنان شامل، مسكنا الراية بعد منه بعد كده. فكنتم خير مثال لهذا الامتداد. يعني ما شاء الله الكل بيشيد هنا بحضرتك وبأنك لم تبخل على أحد بنصيحة أو التدريب في أي آلة من آلات الإيقاع. الحمد لله، أي آلة من آلات الإيقاع ما ببخلش على حد فيهم. يعني بتمنى مزيد من هذه الروح أن تكون موجودة بين حضراتكم. أستاذ محمد يوسف من الجيل الأول والرعيل الأول لفرقة الفرقة التراثية للإنشاد الديني بوكالة الغورية، وإن شاء الله دائما تكون منور الفرقة كعادتك. الله يخليك. كل سنة وأنتم طيبين والمستمعين بخير، ويا رب الفرقة أشوفها بعد كده في زيارة. إن شاء الله تكون امتداد واستكمال لكل مشوار ورحلاتكم الرائعة الجميلة. الله يخليك، متشكرين جدا. بتبدأ الفرقة في بداية العرض بتحميلة موسيقية، وهي استعراض لإمكانيات كل آلة موسيقية وقدرات العازف عليها، إلى أن تظهر شخصية بروح وحالة مختلفة على خشبة المسرح. وأعتقد أنني استبقيت على هذه الحالة في نهاية السهرة نظرا لما ترسمه من بسمة، سواء على وجوه الزملاء على خشبة المسرح أو على وجوه الجمهور داخل المسرح، ألا وهو الأستاذ عادل يوسف وهو العازف على آلة السجاد. اولا برحب بحضرتك وكل سنه وحضرتك بخير. مرحب بيكي ومرحب بالمستمعين وكل الناس ومصر كلها. يعني كما ذكر الاستاذ محمد يوسف في اللقاء السابق لحضرتك، حضرتك الاخ الاصغر للفنان محمد يوسف. اخويا الكبير وهو عازف ايضا على نفس اله حضرتك. نفس الاله. على نفس الاله. مظبوط. استاذ عادل، ما هذه الحاله اللي حضرتك بتصعد بها على خشبه المسرح وهي حاله مختلفه موجودة من الروح والحركة والمشاغبة أيضا والمداعبة في أحيان أخرى، يعني هذه الصورة المختلفة وهذه التوليفة كيف تظهر بها على خشبة المسرح؟ معاكساتك لبعض العازفين على الآلات الموسيقية هي في النهاية بتخرج نوع من العزف رائع وحالة ديناميكية موجودة ما بينكم رائعة. يعني المشاغبة لم أقصد بها شيء سيء، ولكن أقصد بها الروح الجميلة اللي بتنتج عنها. يا رب أنت أجمل والمستمعين كلهم جمال. أشكرك. الحالة اللي أنت ساتك شفتيها النهاردة والجمهور شافها النهاردة ده من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم العمالقة اللي مش هقدر أوصفهم إلا بكلمة عمالقة، أبويا ودفعته في عم شحاتة ده عازف مالوش حال، في عم غريب ولعة واخر ده اسمه كده يعني هو اسمه عم غريب بس شهرته كلمة ولعة من زمان. شبهتيني النهاردة الحالة والحالات اللي انت بتعملها دي. فكل عازف في دول وانا طفل صغير بأشوفه من بعيد ابويا ما يشوفنيش لازما ايه الشيء اللي يشد انتباهي كطفل اروح طم لقطه روح ألعب مع أصحابي أطفال بس باللعب روح جايب الجزوز من الأرض روح مطبقه بسناني وروح عامله زي التورة دي اسمها التورة ما اسمها الساجات اسمها التورة دي التورة التورة اسمها التورة أنا سمعتها كده وسمعتها من الناس اللي عمالقة كده دي اسمها التورة آلة التورة أو آلة الساجات انتوا بس ساتك يا فندم. فأنا لقيت من الناس القديمة العمالقة دي وتعلمت إيه بيعملوه ومحدش علمني قال أبويا. بس ممكن نشوف جزء من الشغل والمداعبة اللي موجودة بين آلة الطورة أو المعروفة بالسجات وبين آلة الطبلة بين العازفين عادل يوسف وحسن حافظ. حافظ مزبوط مزبوط. من هنا انا بسيبه بقى يقول له يقول في نفسه ده اسمه الميزان. هتقول انت بقى عشان ارد عليك أنت مداعبة ومشغبة في هذه الليلة. ربنا بيجعلك سبب إنك تخرج الكآبة اللي أنا عايشها والبتاع. مش حاجة وراك يعني مش هجيلك. وأنتم بالفعل نجحتم في هذه السهرة الخاصة في خروج هذه الحالة لو كانت موجودة أو إدخال سعادة أكثر موجودة وخلقتم حالة مختلفة في هذه السهرة المختلفة. استطعنا من خلالها أن نطوف بين الآلات الموسيقية التراثية المختلفة والمتنوعة من خلال الفرقة التراثية بوكالة الغورية. استعدت بكم في هذه السهرة وأشكر حضرتك شكرا جزيلا كل سنة وحضرتك بألف خير والفرقة وأعضائها كلهم بصحة وسلامة وكل شعب مصر بألف صحة وسلامة وبدأ ربنا يبلغنا رمضان. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري. مع تحيات عزة إسماعيل.